كأن كل دواء منهم أضحى له داء، وما أجمل الداء، ما أجمل الداء إن أصاب الدواء. فتصطف ضلوعي فتصطف ضلوعي منفرد في جماعة، فتصطف ضلوعي خلف قلبي. إيه والفؤاد إمامي، نعم الصلاة منفردا في جماعة، فتصطف ضلوعي. آه يا ضلوعي، تصطف ضلوعي خلف قلبي، والفؤاد إمامي، والفؤاد إمامي. وبعض الكلام كبعض الشجر، وبعض الكلام كبعض الشجر، جميل القوام بديع القوام، شحيح الثمر وخير الكلام، وخير الكلام قليل الحروف كثير القطوف، جميل الأثر. وبعض النفوس كبعض الصخور، منها النفيس ومنها الحجر. جميل القوام شحيح الثمر، حمانا الله. بعض الكلام كبعض الشجر، بديع القوام شحيح الثمر، وخير الكلام قليل الحروف وخير الكلام قليل الحروف كثير القطوف، بديع الأثر وبعض النفوس كبعض الصخور منها النفيس ومنها الحجر عليها Thank you. الحكم بعض النفوس كبعض الصخور بعض النفوس كبعض الصخور منها النفيس ومنها الحجر منها النفيس ومنها الحجر وبعض الوعود كبعض الوعود وبعض الوعود وبعض الوعود كبعض الوعود كثير الغيوم شحيح المطر وبعض الوعود كبعض السؤال وبعض الوعود كبعض الغيوم وبعض الوعود كبعض الوعود كثير الغيوم شحيح الوطن ولو لم تهز الرياح الزهور ما فاح عطر ولا مال الشجر لم تهز الرياح الزهور ما فاح عطر ولا مال الشجر يا نعم يا نعم يا نعم فلم التزاحم بها لم التزاحم بها في الأرض بستانا إذا خلت الورود الزهور من طيب نفحتها لم التزاحم بها في الأرض بستانا وإذا خلت الوجوه من نور سجدتها فهل تستحق بعد الموت أكفانا Oh, من طيب نفحتها حمان الله لما التزاحم بها في الأرض بستانا طالما خلت من طيب نفحتها فلما التزاحم بها في الأرض بستانا وإذا خلت الوجوه من نور سجدتها وإذا خلت الوجوه من نور سجدتها فهل تستحق غداة الموت أكفانا هل تستحق غداة الموت أكفانا وإذا خلت القلوب من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا أي والله سجدتها هل تستحق غداة الموت أكفانا هل تستحق غداة الموت أكفانا وإذا خلت القلوب من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا وإذا خلى المرء من فهم ومعرفة أتعبت نفسك أن ناديت إنسانا Thank you. فقد تعبت بيني وبينك يكن قلالا. وأصعب شيء أمر شيء غير إعراضكم سهل والله. أصعب شيء أمر شيء غير إعراضكم سهل. إن كان حظ الهجر منكم ما لم يكن بعادة فذاك الهجر عندي هو الوصل. إن كان حظ الهجر منكم ما لم يكن بعادة فذاك الهجر عندي هو الوصل. تعذيبكم حجب لدي ودوركم علي بما يقضي الهوى لا عمله. Thank you. والسلامة والطمأنينة والاعتدال، وأن يكشف الغمة عن الأمة بفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين، آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ثم الشكر لكم. تحية خاصة، تحية خاصة جدا جدا لرجال الأمن أن سمحوا لنا بهذه الذكرى الطيبة إكراما لسيدنا رسول الله. وانتم عارفين طبعا الحدود والقوانين وكذا، ولكن